والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة هو الحد والقطع، قرض الشيء يعني بمعنى قطعه، هذا لغة. أما شرعا فالقرض معناه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو تعريف القرض شرعا، أنه دفع المال لمن ينتفع بالمال ويرد بدله. والقرض جائز بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم وبالقياس أيضا. فالكتاب، الله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله جل وعلا يستعطف عباده إلى إخوانهم الفقراء ويعتبر أن ما ينفقونه على إخوانهم أنه قرضا لله جل وعلا، وأنه قرضا حسن. القرض الحسن هو الذي ليس به منة وليس به أذى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وأما السنة فأحاديثها كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض إلى إبل الصدقة، يعني إذا احتاج إلى إبل للغزو أو لأي يعني عمل ينتاب المسلمين، فإنه يأمر أصحابه أن يستقرضوا ممن عندهم الإبل ويرد هو صلى الله عليه وسلم بدلها من إبل الصدقة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أنه رد عن البكر بكرين، أو رد عن البكر أحسن منه. وقد أجمع العلماء على جواز القرض، العلماء أجمع على أن هذا عقد جائز، وأن القياس أيضا يقتضي ذلك، فإن الإنسان يحتاج إلى أخيه، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من البر. الإقراض، إقراض المحتاج إلى القرض، هذا من التعاون على البر، وهو مندوب، يعني أنه مستحب، بل قيل إنه أفضل من الصدقة، إن القرض أفضل من الصدقة، لأن الصدقة يأخذها من يحتاجها ومن لا يحتاج، أما القرض فإن الإنسان لا يقترض إلا إذا كان في ضيقه وكان في حاجة إلى القرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فإذا الإنسان أقرض أخاه المحتاج إلى القرض فهذا لا شك أنه من البر، ولا شك أن هذا مندوب إليه، وأن هذا أفضل من الصدقة. هذا بالنسبة للمقرض. أما المقترض فليس عليه بأس من القرض، ولهذا قال: ويباح للمقترض، يعني أنه ما يقال إن هذا فيه دناءة أو فيه حاجة إلى الناس، لا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام اقترض معناه أنه عقد شريف وأنه عقد لا غضاضة فيه، وليس من المسألة المكروهة. المسألة مكروهة أو محرمة إن الإنسان يسأل وهو غني وهو وليس بحاجة، مكروه إلى هذا. أما القرض فليس من هذه المسألة المكروه، يعني ما يقال كيف تكرهون المسألة وتكرهون أن الإنسان يعرض نفسه للناس ويسألهم، كيف تكرهون ذلك ولا تكرهون الاستقراض؟ نقول هذا فيه فرق. أولا النصوص ولا قياس مع النص، النصوص أباحت الاقتراض وحثت عليه من المقرض. والأمر الآخر أن المقترض لا يريد إلا الانتفاع بالشيء ثم يرد هذا الشيء، لا يريد أن يتموله من دون مقابل، وإنما يريد أن يتموله ويتخذه ويستفيد منه ثم يرد بدلا بمقابل. لهذا قال: ليس من المسألة المكروهة. ويصح القرض في كل ما صح بيعه، أي شيء يصح بيعه يصح قرضه، فالحيوانات والأثاثات والأرزاق والنقود وجميع العروض التي يصح بيعها ويصح الاستفادة منها يصح قرضه، كل شيء يصح أن يباع ويجوز بيعه يصح أن تستقرضه ويصح أن تقرضه أنت. لكن قال ويشترط معرفة قدر قرض، ما يقول أقرضني نقود فيعطي سرة من النقود، هذا لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى التخاصم، يفضي إلى خصومه وإلى النزاع والشقاق. فأنا إذا أعطيتك مثلا ربطة نقود، أعطيتك سرة نقود ولا نعلم مقدارك، ماذا أرد عليك عند الوفاء إذا كنا لا نعلم قدر القرض؟ فلا بد من معرفة القرض، 1000 ريال أكثر أقل يبين هذا القرض ووصفه، يعني صفة هذا القرض، ذهب فضة، إذا كان مثلا من النقود من الأوراق النقدية يبين هذا، أو يعني أنواط سعودية أو استرليني أو دولار أو نحو ذلك، أي شيء حتى يمكن رد بدل هذا المقرض. ولا بد أيضا كون مقرض يصح تبرعه، يكون المقرض يصح تبرعه. نحن عندنا مثلا 2، واحد يصح تصرفه والآخر يصح تبرعه، فالذي يصح تبرعه هذا هو المالك للشيء، هو مالك الشيء إذا كان مكلف، يعني إذا كان مكلف يعني بالغا عاقل. أما التبرع فلا يكفي، لا يكفي أن تكون مالك، لا يكفي فقط التبرع، هذا ما يكفي أن تكون لك الولاية عليه. مثلا ولي اليتيم ما يصح أن يتبرع من مال اليتيم، أيضا لا يصح أن يقرض من مال اليتيم. الناظر على الوقف ما يصح أن يقرض غلة الوقف، لأنه ما لا فلا يصح، لأنه لا يصح له أن يتبرع بها. والوصي والوكيل كل من يتولى ملك غيره، من يتولى التصرف بمال الغير لا يصح إلا إذا كان هناك حاجة، يعني فيه غبطة ومصلحة إنك تقرض مال هذا اليتيم أو مال هذا الوقت، قد تكون الحاجة تدعو إلى ذلك، قد تكون الحاجة تدعو إلى الإقراض. مثلا تخشى على هذا المال، مال هذا اليتيم، إنك إذا ما أقرضته عند هذا الملي وهذا الإنسان الغني أنه ربما أنه تلف، أو ربما عدت عليها اللصوص، أو ربما تقول أحفظ له أني أجعله في ذمة فلان وأقرضه فلان ويكون هذا أحفظ. فإذا كان هناك مصلحة وغبطة للمال يجوز أنك تقرض مال اليتيم الذي أنت ولي عليه، أو مال الوقف الذي أنت ناظر عليه أو نحو ذلك. ولهذا قال ويصح مولي لمصلحة، الولي ولي اليتيم، اليتيم يسمى القائم عليه ولي، الوقف يسمى القائم عليه ناظر، الوصية يسمى القائم عليها وصي، مال الأحياء الحي البالغ الرشيد يسمى وكيل، كل واحد له اسم والمعنى متقارب، المعنى متقارب، المعنى أنه يتصرف في مال غيره بإذن. ولا بد أن يصادف ذمة، يعني لا بد الذي أنت تقرض أنه ذمة، يعني شيء يملك، فلا يصح قرض جهة مسجد. يقول مثلا أنا أقرض هذا المسجد كذا، المسجد لا يملك، لا يملك شيء المسجد، والجهات الخيرية هذه لا تملك، فلا يصح إقراضها، لا بد المقرض هذا أن يكون ذمة حتى يتعلق الدين بها ويمكن الوفاء منها. أما إذا أنت تقرض جهة لا تملك مسجد أو مشاريع خيرية أو نحو ذلك، كل هذا ما يصح إقراضها، يصح النفقة عليها ويصح التصدق فيها ويصح يعني بدل المعروف منها هذا جاي، أما قرض تقرضها وترجع عليها هذا لا، لا يمكن، لا يصح. ويصح لناظر أن يقترض لوقف ويتعلق بذمته وبريع الوقف، يعني الناظر على الوقف إذا احتاج الوقف إلى سيولة واحتاج إلى نقود فله أن يقترض، لأن القرض يتعلق بذمة الناظر، وإن كان له تعلق بغلة الوقف ورقبة الوقف، لكنه مع هذا فيه ذمة، فيه ذمة موجودة وهو الناظر على الوقف. فإذا مناظر هالوقف مثلا أراد أنه يعمل عمل أو يقيم مشروع أو يبني عمارة وكسرت عليها النقود وأراد أنه يستقرض بذمته للوقف فهذا لا بأس، جاي يجوز هذا. القرض ينعقد بما يدل عليه، أي شيء يدل على القرض فهو ينعقد به، ولهذا قال ويصح بلفظه أقرضتك كذا، هذا لفظها الصريح، لفظها الصريح أني أقرضتك هذا المال، أقرضتك 1000 ريال 10000 ريال، وبلفظ سلف أو سلفتك 10000 ريال، كل هذه ألفاظ صريحة لغوية شرعية، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية بالوقف بالقرض، وكل ما أدى معناهما. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبا، إلى قال خذ هذا المال هبة ملكتك إياه، هذا إن كان فيه شيء يدل على القرض فهو قرض، وإن كان ما فيه قرائن الأحوال لا تدل على هذا فهذا ما يعتبر قرض. مثلا إنسان مع 10000 ريال يعني قال خذ ترى ملكتك أو أعطيتك هذا المبلغ من النقود، بعد 10 أيام قال أعطني لنا أعطيتك، قالت أنت أعطيتني هبة هذا المال، ما قلت لي قرض، تقول خذ لك، قال لا أنا ما قصدت إلا القرض، ما يقبل قول. إن كان إن المقترض قال له أقرضني أو سلفني أو أنا محتاج إلى نقود وأردها عليك ثم قال خذ هذا ملكتك أيام أو أعطيتك أيام فهذا قرض لا بأس، لأن القرينة والحال دلت على هذا. وإن كان لا، إلا ما في لا قرينة ولا حال فهذا يعتبر هبة ولا يعتبر قرض، يعتبر هبة ولا يعتبر قرض. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد يدل فهذا هبة، فهو هبة. متى يملك القرض؟ القرض متى يملكه المقترض؟ قال ويملك القرض ويملك القرض بقبول، يملك بالقبول. إذا قال مثلا، إذا قال مثلا أقرضتك 10000 ريال أو هذه 10000 ريال أقرضتك 10000، فقال المقترض قبلته تم، يعني هذا يعتبر أن هذا ملكه، أن المقترض ملكه. لكن متى يلزم؟ قال ويلزم بقبضه، إذا قبضها لزم، قبل القبض لا يلزم. إيش الفائدة يعني، إيش الفرق بين اللزوم وعدم؟ مدام ما فيه أجل، ما فيه أجل، يعني المقرض يعني لو أقرض اليوم الصبح والعصر أو الظهر قال رد علي قرضي ما في شيء، يعني ما فيه أجل، يلزم هذاك يؤديه حقه في وقته. فما معنى أنه يقول أنه لا يلزم إلا بالقبض؟ قال الفائدة من هذا أن المقترض لما قبض المبلغ ملكه، لو يقول لا ترد علي إلا حقي قال لا أنا صار أصبح المبلغ بذمتي، فأنا أعطيك وأرد عليك حقك يا من هذه النقود أو من نقود أخرى، إذا كان من المثليات نقود أو حبوب أو ثمار أو نحو ذلك، لأني ملكته بالقبض، أنا ملكت هذا المقرض. أما قبل قبل القبض فالعقد تم ولكنه ليس بلازم لا يلزم. وأما بعد القبض فأصبح القرض لازم، والمقترض يصح أنه يرد عليه ما بيده، ويصح أن يوفيه حقه من مال آخر لأنه لزم بالقبض وملكها المقترض. المقترض ملك هذا المقرض من حين قبض ذلك، وإلا فهو لا يتأجل من حين يطلب المقرض، يطلب المقترض السداد والوفاء، يجب على المقترض أن يفي أن يوفي وأن يسدد معاليه. قال ويلزم ويملك القرض بقبوله ويلزم بقبضه وله الشراء به من مقرضه. لو لما أنه اقترض منه، لما اقترض منه 10,000 ريال قال اشتريت منك بها سيارتك، او اشتريت بك منها اطعمة او اقمشة او ادوات بناء او نحو ذلك، صح، ولا يقال هذا ربا انه اعطاه نقود بنقود بينه شيء، لا، هذا ليس من بيع العين، ليس من بيع العين. فيصح انه يشتري بها منه لانه اصبح مالكا لها. قال وله الشراء به من مقرضه ويثبت بدل القرض حالا في ذمة المقترض، حالا ما عاد لما انه اقرضه صار فيه اجل، حتى لو اجلوه، لو قلت اقرضتك هذا المبلغ شهر او شهرين واخذه، المقرض له انه يطالب بحقه بالحال لانه لا يتأجل. وبعض اهل العلم قال انه اذا كان ان المقترض عليه ضرر من الوفاء فانه يتأجل، قال اعطيتك 100,000 على انك مثلا تبني او على انك تعمل شيء او على انك تعمل لا اخذها، بعد ما اخذها وصار واشتغل بالمشروع ونحو ذلك، مشروعه هذا اللي اقترض له، جاء هذا يطالب مع انه بينه مثلا اجر الى 6 أشهر الى سنة الى كذا، لكن جاء هذا يطالب، قال القرض لا يتأجل، لازم الآن تعطيني القرض الذي أقرضته. قال أنا تورطت فيه ووضعته في المشروع الفلاني أو نحو ذلك. هذا على المذهب وعلى قول بعض أهل العلم أنه له أن يطالبه بحقه. والقول الآخر إنه ما دام أنه غرر به وأنه يعني وعد هذا الوعد، وهذا الوعد صار فيه ايش؟ صار فيه مضرة على المقترض، انه يجب عليه انه لا يطالب الا اذا حل الاجل. يقول ويثبت بدل القرض حالا في ذمة المقترض ولو اجله المقرض، لانه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه. هذه هي الحكمة، الحكمة إننا ما جعلنا لأجل الأجل، ما جعلنا شيء زايد، ما قلنا خذ 100 هذا الألف على أنك ترد 100,000 و5,000، ما دام أن القرض يرد بمثله ولا هناك فائدة فإنه لا يتأجل، ولكن الصحيح ما تقدم. وإن رد القرض بعينه مقترض لزم المقرض قبوله إن كان القرض مثليا ولم يتغير. يعني مثلا لو مثلا استقرض منه هذا الحب مكيد، استقرض منه مثلا 100 كيلة حب أو رز أو شعير أو نحو ذلك، بعد ما أخذها قال مالي فيها حاجة، خذ هذا قرضك، رديته عليه، قال لا رد علي بدله، قال ما يلزمني بدله، أرد عليك الذي أخذت منك، يصح هذا. وإن أراد يعني أن يوفيه من غيره فله ذلك، يعني هذا شيء لزم بالذمة، لزم المقترض لزمه بالذمة، يصح أنه يوفي من هذا الذي اقترض، وارصح أن يوفي من غيره. هذا كله جائز، لأن هذا ما تعين في مال معين، وإنما تعلق بالذمة، وما تعلق بالذمة فإنه يوفى من أي شيء. هذا متى يلزم المقرض قبوله؟ إذا كان مثلي أو وكان وأيضا لم يتغير. فإن كان غير مثلي فإنه لا يلزم قبوله، أو كان مثلا مثلي لكن تغير، أخذه أصابه ماء، أصابه مطر، أصابه الشيء غيره، أصابته يعني عثه أو يعني سوسه أو نحو ذلك، يبي يرد قال هذا مالك وهو متغير عنده، ما يلزم قبول. قال ما أنا مالي إلا أنك ترد علي مثلي مثل هذاك، مثل ما الذي أقرضتك، ما يلزم أقبل منك شيء معيب. ولهذا قال لزم المقرض قبوله إن كان القرض مثليا ولم يتغير. ما هو المثلي؟ المثلي ما المثلي عند فقهائنا أحد أمرين، إما يكون مكيل وإلا يكون موزون، هذا هو المثلي. إما يكون من المكيلات الحبوب والثمار والمائعات، وإلا يكون من الموزونات مثل الحديد والأقطان والأشياء هذه والسكر والذهب والفضة هذه. أما ما عدا المكيل والموزون يعتبرونه متقوم، ما يصح أن يرد إلا إذا رضي الطرفان بذلك، يعني ما يلزم المقرض أنه يقبله. الصحيح أن المذروع أنه مثلي، المذروعات الصحيح أنها مثلية ما تختلف أبدا، يمكن تكون أنها أدق من الموزونات والمكيلات، لأنك تجد الأقمشة لا تختلف أبدا لا بقليل ولا بكثير بعض عن بعض، أما المكيل والموزون قد يختلف، يكون فيه شيء أجود من شيء وفيه أحسن من شيء، أما هذا لنسيجه واحد وماركته وحده وشركته وحده وكذا، هذا لا يختلف، هذا أقرب إلى الدقة وإلى العدل من غيره. هذه المذروعات. المعدودات لا تختلف، تختلف الفواكه والخضروات والأشياء هذه وأنواع الأواني لا ربما تختلف، فما لا يختلف منها تعتبر من المثليات، وما اختلف منها فليست فهي من المتقومة. يقول وإن رد لأنه رده على صفة حق سواء تغير سعره أو لا، وإن رد القرض بعينه مقترض لازم المقرض قبوله إن كان القرض مثليا ولم يتغير، لأنه رده على صفة حقه، أعطاه يعني صفة ما قبض منه، سواء تغير سعره أو لا، يعني حتى ولو كان سعره تغير، مثلا نفرض أنه اشترى أنه استقرض منه 100 جنيه، 100 جنيه ذهب استقرضها منه، كان جنيه وقتها يسوى 100 ريال، 100 ريال لما ردوا إلى جنيه ما يسوى إلا 70، يلزم قبول. قال أنا يوم أقرضك الجنيه يساوي 100 ريال، الآن ما يساوي إلا 70 60، خسارتي كبيرة. قال أنا رديت عليك مثلي بمثل، يجب عليك قبوله. غالي رخيص، لو كان 150 أنا مكلف أني أشتري لك الجنيه بسعره. فالمهم من هذا أن غلى السعر لا دخل له بذلك. مثلها الحبوب، استقرض منه مثلا الرز، نوع من أنواع الرز، يوم استقرض منه مثلا الكيلو يساوي 10 ريالات، لما أراد أن يوفيه هنا حقه وإذا الكيلو ما يسوى له 5 ريالات، قال أنا يوم أقرضك الكيلو الآن فرق نصف القيمة، قال يلزم قبول. نقص السعر وزيادة السعر لا عبرة به، أنا أعطيتك مثل المثل. ولهذا قال سواء تغير سعره أو لا، فإن تعيب كحنطة ابتلت لم يلزمه قبول. قال برد عليك ورد عليه، وإلى الحنطة هذه مصيبها مطر مصيبها كذا، هذا ما يلزم، ما يلزم قبوله، لأنه تعيب عند المقترض. وإن لم يكن القرض مثليا فلا يلزمه قبوله. استقرض منه الشاة أو استقرض منه بقرة أو جمل وأراد أنه يرد عليه مثلا شاة مثله أو بقرة مثله أو بعير مثله، إن اتفقوا فلا بأس، إن اتفقوا على الرد فلا بأس بذلك، وإن لم يتفقا فالمقرض ليس له إلا قيمة هذا المقرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض كما مرنا على إبل الصدقة فيرد من بدل الإبل إبل، يرد بدل الإبل إبل. فإذا كان هذا لأن الذي وجب له قيمته، لأن الواجب بالذمة هي القيمة، فيلزم المقترض قبوله إلا إذا رضي المقرض، فلا يلزمه الاعتياض عنها، لأنه عبارة هذا عن إيش؟ عبارة عن معاوضة وبيع وشراء. وإن كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة حرمها السلطان بأن منع المعاملة بها، فالواجب قيمة الفلوس والمكسرة وقت عقد القرض، لأنه كالعيب فلا يلزمه قبول، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. يعني الفلوس إذا قيل الفلوس فالمراد فيها النقود من غير الذهب والفضة، من غير يعني حروف، يعني مثلا إيش النقود هذه، يعني النيكل، هذا النيكل الهلل والقرش والأربع القروش، هذه هل معدن من غير الذهب والفضة، أو كان في عملة سابقة كانت من النحاس، شيء يسمى القطعة وشيء يسمى التفليسية وشيء يسمى الربع، وأشياء يعني نقود فلوس، تسمى فلوس من غير الذهب، سميت فلوس لأن الذي لا يملك غيرها يعني كأنه مفلس، ما عنده شيء. هذا وجه تسميتها فلوس، مأخوذة من الفلس أو الفلس، لأن مالكها الذي لا يملك غيرها يعني كأنه عبارة من المفلسين. فالمهم أن الفلوس هذه إذا أقرضوا مثلا 100 قرش أو 1000 قرش ثم السلطان يعني الإمام إمام المسلمين حرم العمل به، ما معنى حرم يعني قال حرام، إنما قال يعني أبطل العمل به، أخرج عملة أخرى، أخرج فلوس ثانية، صار ما لها قيمة، ما عاد يقول خذ فلوسي، قال ما لها فلوس، ما لها قيمة الآن، كيف أخذ شيء؟ أخذ شيء أبطله السلطان، أبطله إمام المسلمين؟ لا، يلزم يعطيه قيمة وقت القرض يعطيها إياه، ما يأخذها هو. أو مثلا إيش دراهم مكسرة، يعني مقطعة أرباع وأخماس، يعني قطع من نقود، قطع من فضة، قد يعني مثلا إيش مثلا تكسر وده، لأنه ولو كانت مكسرة لها قيمتها المالية، ما دام إنها من الفضة فلها قيمتها المالية. فإذا كان أقرضه وكانت مثلا ماشي هالفلوس الدراهم المكسرة هذه، لكن بعد هذا الإمام أو سلطان المسلمين منع التعامل به، قال ما يجوز التعامل بهذه الأشياء، أيضا يأخذ قيمتها وقت القرض. قال وإن كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة حرمها السلطان، يعني منع السلطان المعاملة بها بأن منع المعاملة، فالواجب قيمة الفلوس والمكسرة وقت القرض، ما هو وقتها الآن، لا وقت ما كانت تقرض، إيش تساوي؟ يعطي بدلها، لأنه كالعيب، لأن عابت عند المقترض فلا يلزمه قبوله. وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، لأنها لو كانت من غير جنس الدراهم لصارت مدعجوة، يعني صارت ربا، فهذا لا يجوز. ويرد المقترض مثل مثلي اقترضه. إذا أراد على المقترض إنه يسدد ويوفي المقرض فالقرض نوعان، شيء مثلي وشيء متقوم. فالأشياء المثلية يرد مثلي بمثل لأنه أقرب إلى العدل وأقرب إلى إصابة الحق، وأما الأشياء المتقومة فهو يرد قيمته. ولهذا قال ويرد المقترض مثل مثلي اقترضا. ما هو المثلي؟ قال هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة. فالمكيلات كلها كلها مثلية، والمكيلات الحبوب والثمار والمائعات هذه كلها تعتبر من المثليات. فإذا اقترض منه مثلا من الدهن أو من العسل أو من الزيت أو نحو ذلك أو من اللبن يرد عليه مثل هذا المثل، أو اقترض عليه مثلا من الحبوب مثلا كذا من يا كيلوات يا آصع يا لا يرد عليه مثل هذا. ومثل ذلك الموزونات الحديد والذهب والفضة والكتان والأقطان والأصواب ونحو ذلك، هذه تعتبر قبل النسيج تعتبر إيش؟ موزون، يرد عليه مثله. ومثل ذلك الثمار إذا تجبت، الثمار إذا تجبت واكتنزت هذه العجوة هذه ما يمكن ردها مكيل وإنما ترد موزون.